السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير من خلال البث التجريبي لهذه الصفحة من صفحات الفيس كما يقولون. أستعين بالله للإجابة عليها، ما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من دعاء الله عز وجل، قد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحرصوا على الدعاء في الساعة الأخيرة أو في الثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وبالله التوفيق. هذا ولن ترد الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. أحبك الله. لو سمحت يا شيخنا، أنا مقيم في المملكة العربية السعودية. أيوه. وفي مكاتب موجودة مخصصة مكتوب اسم المكاتب مكاتب القروض. مكاتب القروض. أيوه نعم، مكاتب القروض. أه. ومكاتب دي شفنا بتعطي نظام بطائق شحن. نظام بطائق شحن. ايوه نعم. وليكن مثلا انا اشترك بطائق بمبلغ 10,000 ريال. يعني هم يقرضونك القرض في صورة بطاقات شحن. ايوه نعم. حتى يفروا من الربا. ايوه نعم. ده مقصود بيقرض. ان الحيل محرمة اذا كانت تفضي الى محرم. أنت لست في حاجة إلى قروض شحن، وتشتري بمليون ريال قروض شحن منهم، وبعدها تبيعها ب800,000 ريال نقدا. لا، هذا ربا واحتيال على ربا. غفر الله لك. جزاك الله خيرا. انزل الأسئلة المكتوبة الآن. السلام عليكم. عليكم ساكت. نعم. الشيخ دلوقتي، الشيخ دلوقتي معايا؟ نعم تفضل. ربنا يتوبك يا سيدنا، أنا بس طلبت من حضرتك إن حضرتك تعيدك الشفاء لأنه مريض جدا بالله عليك. الله يعافيك. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة المشكوى إلا كفى الله بها الخطايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أجل السؤال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى كيف حضرتك؟ الحمد لله تفضل. شيخ مصطفى الاستدلال في تاسع صلى معاها اليهود وأتباعهم مع التصفية معهم. المقامات تختلف، ومسألة التعاملات مع اليهود مسألة ذات شجون لا ينظر فيها من جانب واحد، لا ينظر إليها من جانب واحد، بل ينظر إليها من عموم مسائل المفاسد والمصالح. من نوعية التعاملات المفاسد العامة والمصالح المترتبة لا ينظر إليها من جانب واحد، فنظرات إلى ميسرة. بارك الله فيك. الأسئلة عن التطبيق كثيرة. يقول امرأة لا تريد أخذ الميراث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. الحمد لله تفضل. الله يبارك فيك تفضل. أكمل رقم هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مش عارف أشغل الهاتف لكن مش عارف ماشي صح. بقيت على الناس ماشي. حكم لعب الأطفال المجسمة على شكل الإنسان. لعب الأطفال مستثنى من النهي لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد تفضل الله يغفر لك. ارفع صوتك. سمعني يا مولانا؟ ايوه ارفع صوتك. اطلب من حضرتك نصيحة لطالب علم يتمنى ما يرضي الله ان يكون مثلك. لا ما يكون مثلي يكون مثل الصحابة افضل. الله يكرمك عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله السنه الصحيحه والفقه فيهما مع تقوى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حركة الأستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. يا مولانا دلوقتي موضوع من ينزل على صفحات على الفيسبوك يقول انا العبد الفقير، هل هذه الكلمة فيها اسم ولا عادي انا العبد الفقير؟ والله يعني كلمة العبد لله العبد الفقير احقر عباد الله كل هذه الاصطلاحات لم تكن على عهد الرسول وان كانت حقيقية. يعني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لكن هل سمعت ان ابو بكر كان يقول من احقر خلق الله الى فلان او من العبد الفقير او العبد لله؟ ما الاصطلاحات؟ تكلم بالاصطلاحات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكملت. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حبيبي. الله يبارك فيك. تفضل. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ولكن في عمركم وتاني من لقائكم ومن والدي. أبيك الله يسلمك. تفضل. حبيبي ما يوش الله يحبكم في الله. الحمد لله. أنا حبيب ثانيا تتكلم عن أخيك وأنا أفضل الأخي عبد الرحمن وفقه الله. رسالتي لي أني طلب أمر التكلم بالموافقة عليه شيخ الحبيب ولعل أخي عبد الرحمن يخبركم به بعد اللقاء إن شاء الله وتطلبونه منه بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني وأنت تطلب منكم منارة وتكلم عن شيخي. إن شاء الله. لكن إن شاء الله من شهادة بدأت مواعيني خيرا تتحرك الله إليك. وإليكم مع السلامة. تفضل شيخ الحبيب. السلام عليكم. عليك السلام. الله حبك الله الذي احببتنا له. لا لا لا تكن مدى معين عند الرأس المدى كعناوين فقط كعناوين مسألة حكم مس اليدر مس المرأة ينقض أو لا ينقض المضمضة والاستنشاق واجبتين أو ليس واجبتين كعناوين لكن الأدلة هي الحكم. الله يسلمك. سلام عليكم. لا لا لا مش فاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خدني بعدت لك عبد الرحمن يثبت رقم الاتصال على الشاشة عشان الناس وصلوا كتير. بتثبت رقم الاتصال. ونسألكم الدعاء وبارك الله فيكم وفي عمركم ان شاء الله. وإياكم الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت رقم الاتصال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. تعرف الدعاء لأمي وزوجتي. الله يوفقك وأمك وزوجتك. يعني أمي محجوزة حاليا في المستشفى فأتمنى الدعاء جيدا. الله يشفيها ويعافيها. ربنا يكرمك يا رب كده ويباركلنا يا رب. وإياكم وإياكم. شرف لنا الله يستر عليك. الله يكرمك. مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. في رفقة يا عبد الرحمن مسند. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. أين؟ أختي لديها 5 أولاد وزوجها لا يعمل متكاسلاً. لا يعمل متكاسلاً. وكتير كلمته في الموضوع ده وغبت كتير وكده وهو ما تغيرش خالص. يعني عنده صحة وعنده شغل. عنده صحة. ويحب النوم. الشغل كتير اتعرض عليه وهو بيشتغل. ويحب النوم. بس بيحب النوم والخروج ويقابل الناس ويروح المظاهر والكلام ده وبيشتغل في زي السقطرة والحاجات دي وعلى طول بيشتم وعلى طول في البيت وزعيق وصوت عالي والكلام ده. السؤال هي دلوقتي تعمل ايه؟ سايبة بيتها دلوقتي وهي مش عارفة تعمل ايه مع اولادها وهي ملهاش دخل. بياكلها ويشرمها ولا ايه؟ هو بياكلها ويشرمها. ايوه. ليه؟ من نصب ولا من فلوس حلال؟ كده وكده. من نصب على ماشي في مواضيع اثار وماشي في مواضيع يعني حاجات غريبة كده وسمسرة. السمسرة مش مشكلة انه يوصل ويطلش بالليل مثلا وسلف كتير وناس كتير بتطلبهم بالديون دي وهو مش عارف كتير. وهي عند ابوها الان عند ابيها. هي دلوقتي عند ابوها وهي سايبة 3 اولاد معايا ومعاها ولدين. هو عامل ايه؟ حريص عليها ولا بيقول لي ذهب الحمار وام عمري فلا رجع فلا رجع حمار. هو عليها جدا بس على طول يشتمها وعلى طول يتعلق الفيديو بتاع الاولاد على طول. خلاص لما يجيكم اشترطوا على الشروط التي تريدونها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل. صاحب الزوج ده حصلت مشكلة بينها وبين من؟ بين جميعها. ومين وزوجها وبعدين؟ بالضبط. شاف رقم تليفون بيحكيها على العمود. شاف رقم؟ اي. فتخيل هو راجل وكده فايه؟ دخلت قالت ان رقم التليفون ده يخص يخص الدكتور. كذبت زوجتك لإنقاذ الموقف. كذبت فاستشهد فيا ان ده الرقم ده يخص زوجتك فانا قلت له يخص عشان ما يحصلش مشاكل وتطلب كده. طيب انت متأكد ان زوجته عفيفة؟ مش متأكد للأمانة. مش متأكد. انا عملت كده بنتي يعني. يلا نتأكد. يستر الله هو. خلاص. استغفر الله ولا تعود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله اتفضلي. كنت عايز اسال حضرتك عن اقوال العلماء في وقوع الطلاق بلفظ عليه الطلاق وما هو الراي الراجح؟ هذا اليمين يمين يكفر كفارة يمين. ولا يقع بها طلاق لان احمد الشيوخ يقول ان هو طلاق مطلق. اي ما نختار انه لا يقع. كيف كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت الشيخ ممكن سؤال لو سمحت. اتفضل. دلوقتي في مخطوبة خطبت خطبتها سنة، هل يحق للمخطوبة ان هي تاخد الذهب اللي هو قدمه بشكل كبير؟ الذهب في بلادنا مصر من الصداق، من الصداق، لانهم يتفقون عليه، فليس للزوجة فيه حق، ليس للمخطوبة فيه حق، انما اذا كانت تكلفت له وتركها بلا سبب يجوز ان تاخذ قدر الغرامات التي غرمتها له ان كان هو التارك بدون سبب. هو التارك اه كما اخبرت، ليس ذا كله، انما قدر الغرامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم شيخنا. احبك الله ولد احببتنا. فالاول شيخنا لي جار لا يصلي، كان سؤال هل يجوز لي ان اغسل يدي من مالي؟ يجوز ومع دعوتك اياه الى الله. نعم. وان كان لا يصلي جحودا؟ جحودا يكون كافر. انا اول شيء الله يسلمك. ما قلت لا تفسد لي وجاهك، أنت تضيف علي ما لم أقوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا صباح. الحمد لله. حرام. أيوه حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. سؤالي يا شيخ، كيف يختلف يعني أقوال العلماء بالنسبة، يعني أنا شفت الشيخ الفلاني حفظه الله يقول إن الأحاديث في فضل سورة ياسين كلها ضعيفة أو باطلة. صحيح. كلام صحيح. ففي أخ من الأخوة عرضت عليه هذا الكلام، تواجهني بكلام ابن كثير رحمه الله. أيوه. يعني أنا بس محتاج توضيح إزاي يعني يختار الحديث. هل ابن كثير قال الحديث الصحيح؟ هل ابن كثير قال الحديث الصحيح؟ سرع. ما قال خلاص؟ مش تعرفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل. الله يسلمك. الحمد لله. إني أحبك في الله. حمدك الله الذي أحببتنا فيه. أنا يعني بتصل بس إن أنا بأرسلك رسالة إن أحبك في الله. ونتمنى منك إن أنت تستمع وربنا يحفظك ويبارك في من مثلك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. وجزاك الله خيرا على العلم، وجزاك الله خيرا على ما تقدم. وجزاك الله مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسيد يا بدر بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اوكي كله فضلت الشيخ. تفضلي. نعم. قول لحضرتك. السلام عليكم. قول لحضرتك يعني انا عندي بيت ورقة ومش متحدد نصيب كل واحد، هو البيت مسكون وفي عرض تسكين خلفيه. ايوه بعدين. انا دلوقتي عايز اخد نصيب وابيع، بس في الورقة مش راضيين، اللي قاعدين في البيت مش راضيين لا يبيعوا ولا يدوا يدوا اي حاجة. عايز اعرف نصيب ازاي واخد نصيب ازاي. كل واحد لو دخل من اهل الاصلاح يقول له ما اختكم تريد نصيبها، اما ان تشتروا منها او تبيعون لها او تعاودون حقها بالايجار، بس واحد دخل سوايا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك طيبا. الله يبارك فيك. تفضل. عندي ثلاث بنات وأدي عمليات اختيار جنس المولود، وأنا وحيد، والدي هو اللي متوفى. يعني انا بسأل عن اختيار جنس المولود. لا بأس ما دام اليقين في الله ثابت هذا نوع من انواع الاخذ بالاسباب. ما دمت تثق في ان الله قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزودهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. تثق هذا تماما انما تقول بالاسباب لا بأس. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. صح صح يا اختي الله يكرمك. السلام عليكم يا شيخ. ان شاء الله صحصحي كده يا ابني. صحصحي الله يستر عليك. اتفضلي. شيخ مصطفى؟ اي نعم. اسالك تعالى بالله عليك. الله يوفقنا وياك يا اختي ويرزقنا وياك ان شاء الله. والاولاد بالله عليك يا شيخ. الله يوفقك ويا اولادك ويعينك على طاعته ومرضاته. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الشيخ مصطفى. اي نعم. تفضل. اشهد الله ان احببتك احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. لو سمحت يا شيخ انا بعمل في شركه. تمام؟ شركه توزيع. ها؟ نعم في شركه توزيع. شركه توزيع وبعد. التوزيع مثلا في المنتج في الشركه 35 عندنا. ايه. وفي الشركة الأخرى مثلا خفضت من شركة أخرى ب 33 تمام؟ وأنا عرضت على الزبون ب 34 يعني أنتم بتبيعوا بكام ب 35 ولا ب 33؟ إحنا مثلا بنبيع ب 35 المنافسة بتبيع ب 33 نفس المنتج نفس المنتج خلصت فيه 33 خلصت فيه 33 يعني بس أرخص من شركاتك ما كلفت. طب لماذا لما انت هتغرق من الشركه؟ ما هو ما انا مش شغال من الشركه يعني الشركه دي بعيد عن اللي انا فيها يعني بخلص مثلا لمنتج الزبون مثلا يعني انت مكلف شركتك تبيع ب 35 وانت وكيلها في البلد بتروح تشتري من شركه ثانيه ب 33 وتبيع ب 34 استغللت منصبك واخذت ما ليس لك. اخبر شركتك بالذي تصنعه إن وافقت وافقت ما وافقت فلا. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي نعم. أنا بحب أهل الفضل زي ما تذكرت من فضل بالبركة. إيه. يوم القيامة ما تردد من دار الدين. هل يشفعون لمن الظلم؟ مش لا. المؤمنين يشفعون للمؤمنين بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مجادلة منكم في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم في الآخرة في إخوانهم الذين ماتوا دخلوا النار. قل يا ربنا إخواننا. كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم من النار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بعدين لك السؤال الأول بس في واحد في وسيط عرض مني مبلغ من المال يعطيه شركة تشغله. اي. ويحايز ويحايز على رأس المال. فايزة غير بنتة أو غير بنتة بس على رأس المال. يعني الربح على رأس المال. يقول لك دفعت لي 1000 تاخذ 20 جنيه شهريا مثلا. ايوه تمام كده ايوه. لا يجوز. الشرط بالسلع لا يجوز. سلام عليكم. السلام عليكم. ما اعرفش شو اسمه. وعليكم السلام. ما ياخذ من بطن الارض يا شيخ وانا انا عليك زكاه؟ ما ياخذ من بطن الارض؟ من اثار مكه. النكاس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطي نكاس الخمس. اما قوانين الدوله لا اعرفها. لا اعرف قوانين الحكومه. لكن قوانين الشريعه اعرفها. الحمد لله. الخمس في جزئيه. في جزئية، هل الخمس هذا يخرج يصرف في مصاريف الصدقات العامة أو مصاريف الزكاة؟ لم يوضح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. رحمة الله لله. ما حكم أن في دراسة العلم الحديث دراسة تأصيلية قبل أن أدرس التفسير؟ تأصيلية؟ أبدأ في دراسة الحديث. شيء طيب. قبل شيء طيب أن تبدأ في دراسة الحديث لأن التفسير ينبني على الحديث. إذا جئت تفسر آية بحديث والحديث طيب ضل سائق. إذا كان حديث موضوع ضل سائق. ما أخطأت في بداية دراسة علم الحديث؟ لا أقول لك تعلم علم الحديث أن تفسر بأثر عن ابن عباس وتأثر مكذوب على ابن عباس يكون تفسير غلط. السلام عليكم. يقول حالتي الأسئلة يتبنى. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. أتفضل أبو عصام مع فضيلتك. الشيخ عصام. نعم نعم. يا أهلا وسهلا يا دكتور عصام. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا أرمى الله منك. زادك الله بالسلامة وتوفيقك ورجائك. الله يبارك فيك. ونفع الله بك يا أبو سعيد الأهلاء. دكتور عصام. الله يبارك فيك. شكر الله لك. شكر الله لك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. حبك الله الذي احببتنا فيه. مولانا حدثتك عن قبل بشان تعليم علوم الحديث كيفيه التضعيف والتصحيح. هذا علم لا بد من دراسته دراسه متقنه. لا يكفي فيها ان اقول لك كما تقول علمني السباحه وانت نايم على السرير. لازم تنزل على البحر وتعلم وتغرق للشنوط وكذا. لكن تقول لي علمني علم الحديث وانت في البيت فعلا زرنا ان شاء الله ابنة ادم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. اتفضل. زكاة الفاصوليا. زكاة الفاصوليا. زكاة الفاصوليا فاصوليا. زكاة زروع ولا زكاة زكاة زروع. بلغ توقف بس من كلمك على زكاة الفاصوليا. إذا زادت الفاصوليا عن خمسة أرطق تقريبا خمسة أرادين زدت عليها زدت عليها نصف العشر إذا كانت تسقى للآلة خلاص. أما زكاة الفاكهة فمختلف فيها فيرى الجمهور عدم إخراج الزكاة عن الفاكهة ويرى الأحناف إخراج الزكاة على الفاكهة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط سماء العشر عام ولأن الله قال الزيتون والرمان الشباب غير متشابه كل من ثمر إذا أثمر رأته حقا يوم حصاده. هذا أما حديث ليس في خضروات الزكاة فضعيف فزكاة رأي الأحناف قوي في هذا. السلام عليكم. في ما تعيش في ما تعيش في نص. السلام عليكم. نعم السلام عليكم وبركاته. تفضل. وحياك وبارك فيك في مساعد الله يحفظكم الله يبارك فيكم شيخنا الله يحفظكم بارك الله فيكم وانا حجيت مع طويلتكم عام خمسة الله يبارك فيك تفضل سؤالك سؤالي شيخنا الله يحفظك عندنا احد الاخوة في مكة يحتاج دراهم في مصر لشراء بيت وقال لي وانا عند المبلغ هذا موجود الان في مصر مصري فقال لي خذه الآن سعودي هنا وأقرضني هذا المبلغ هناك لأشتري هذا البيت فما الحكم في هذه المسألة؟ كيف أذن هنا سعودي أنت بين أمرين، إما أن تبيع له العملة السعودية تأخذ الفلوس السعودي ووكيلك في مصر في نفس التوقيت يأخذها مصري ولا بأس بذلك في نفس التوقيت. إذا كان هناك تباين في الوقت ستوكل سيجعلك وكيلا، قلنا أنا وكيل في إرسال المبلغ إلى مصر وفي تغييره لك في مصر وأخذ على وكالتي الألف عشر مثلا، كده تكون صورة واضحة كوكالة. هذه الصورة التي ذكرتها فضلت التي الله يوفقك صغير أيات جزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أي عم الشيخ ده حضرتك؟ الحمد لله. في شخص زيد علي قبل عيد السلام على حضرتك. أي تدري؟ السلام عليكم. على مصطفى بركات. لك الشيخ مصطفى. الحمد لله تفضل. سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. لما يكون واحد بيتصعد عمل ربة. عمل ربة. وهو يسأل عن هل السفر يعني في الدول الأوروبية دي أقول عمل أوروبا أولا مزورة ولا غير مزورة؟ لا تقريبا 100% يعمل في إيه؟ واللي بيروحهم ما بيدفعوش فلوس إلا إذا راحوا لهم إلا من القصة. ثانيا العمل هيعملوا ما عملوهم؟ لا اشتراطا من هنا إن هم هياخدوا إقامتهم ويبقى حر أنفسهم. على كل ما نستطيع أن نحرم عمله لكن ينتقل الصالحين أفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ما حكم قراءة القرآن كمان؟ على كل هذه الصورة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لكن ما استطيع القطع بالتحريم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. رجل يقول أنه الحديث الذي يعجبه سيصدقه، والحديث الذي لا يعجبه لا يصدقه. هل يجوز أن هل يرفع تريني الحديث الذي الذي يعجبه يصدقه والذي لا يعجبه لا يصدقه؟ أو أن الحديث غير يعجبك ضعف دين. يعني في حديث يعجبني وما يعجبكش، في حديث يعجب أبوه وما يعجبش أمك. ماذا نطمع يعني؟ هل نخرب الدين بهذه الطريقة؟ الله يغفر لك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام وبركاته. شيخنا معلش يا شيخ، لو ليا يعني واحد ست وعايزه افتح قناه على اليوتيوب من غير ما اظهر بوجهي، يعني هل ده حرام ولا حلال؟ يعني من غير قناه يعني طبخات كده من غير ما اظهر بوجهي، يعني مصدر الفلوس اللي هتدخل لي حرام ولا حلال؟ لا ما انا على القدر الذي سالت عنه حلال، لكن هل هناك توابع تخفيتها في الصلاه ام لا؟ لا لا لا يعني في المنازل القبيحة تطلع على صفحتك أم لا؟ لا لا لا لا ما فيش أي حاجة، أنا منتقبة. ما تفتح فلوس إزاي يعني من اليوتيوب؟ إلا إذا لا يعني من المتابعين؟ من المتابعين يعني المشكلة إذا كانت المادة التي تبثينها حلال لا بأس. تمام يا شيخ، شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك الصلاة والسلام وبركاته. بكرامتك يا شيخ سؤال بس دلوقتي، هل يجوز للأم أن تسدد دين ابنها؟ يعني في أخ عليه دين. هل يجوز للأم أن تسدد دين ابنها؟ يجوز إذا كان دينا في حق، لكن إذا كان دينا في اشترى اشياء مثلا سيارة اشترى كذا سدد عنه تعدل بين الاولاد في الجبال. والاخ اللي تعرف في القربة سنة 13 فجدت مشان فهو مشان اذا فيمت من امه ويأخذ الى ماته مقابل الى الاتين ده فهذا يكون تقوم بشأة سدد عنه يعني يوم تسدد عنه وتقول له بقسموا اولاد من كدين عليه اذا انا مت قسموا له من راس اقوم تسني لما هو يبرز من امه كعهد طويل ويقصد يكون طب الام الان الام عفوا الام طبت هذا دين عليك ولا هذا هبه مني لك انت يعني طيب الام هي يما الفلوس دي هبه منك لي ولا دين عليا إذا قالت هذا من نت ما يسرهم أن يطالبوه بشيء فتجوز الهبات المسببة يعني يجوز الهبات المسببة جائزة الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نعم مصطفى كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. بس إذا ممكن أتكلم معك أخاف كيف يعني ماذا هل يوجد وقت يعني؟ لا أنا ليس عندي وقت. سؤالك اسألي سريعا لأن حط على الخاص سين وجيم سريعا ما عندي استرسال في الكلام. قل رقم الخاص 0 ألف 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. الله يغفر لنا ولها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل على الدين ودار خيرا من ذلك وأزوجا خيرا من زوجها. تسأل أنت عن شيء هذه المرأة نقول اللهم أعطينا زوجا خيرا من زوجها؟ نعم. قال بعض العلماء أن اللفظ تعبدي وقد يقصد بالزوج ليس الزوج الزوج المعاشر إنما الزوج المثل، لكن عموما من العلماء من يمنع من ذلك. ولذلك بعض الدول يقولون المتوفى مرأة حتى يحترز عني حتى لا يغضب زوجها ويقول تفرقين بيني وبين زوجتي. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مواعيد شرح متن أبي شجاع لكم. مواعيد شرح متن أبي شجاع عندنا يفترض أنها يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، لكن قد تكون هناك إجازة غدا ما أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك. بارك الله فيكم. سؤال آخر بارك الله فيكم، بدي أسألك شوية عن سؤال تحويل الطلاقة. في شيخ التي تبقى الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، وهم الآن قالوا أن العقد مكتوب أنه في حالة أصل رغبة أقساط بعد تبع مقدم وبقي أقساط على سنتين. قالوا في المكتوب في حالة التأخير عن سنة الدفعة تدفع 5% من قيمة العقد. أريد أن أسألك سؤالا أولا، هل الشقة موجودة أو على المخطط؟ لا موجودة موجودة. الشقة حية قائمة يعني موجودة. نعم نعم. إذا كنت تستطيع أن تسدد في الوقت فحينئذ سنعتبره شرطا معطلا. واضح؟ واقدم على المسألة. طيب شيخ أنا في نفس العقد مكتوب وديعة الديانة 8%. هذه عند الاقرار يعني يأخذون من كل شخص 50,000 جنيه كوديع الناتج منها يصرفون على النظافة. يعني مضطرون إليها إذا كنت مضطر إليها جائزة الاضطرار. طيب شيخ أخبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الصوت غير واضح. عليكم السلام. نعم. ماذا عندك؟ أريد أن أكون سؤالا يا شيخ. اسأل يا حبيبي. أربعة أمي مع بنت عمتي رضع واحدة أربعة أمي مع بنت عمتي رضع أمي. كيف أربعة أمك مع بنت عمتك؟ أربعة أمك يا رضع وبعدين؟ بنت عم رضع واحدة. بنت عمك رضعت من أمك رضع واحدة؟ أمي. أنت تجوزت بنت عمك ولا إيه؟ سؤال من نفسه. سؤال من نفسه. يعني مش أنت لسه أنت. أنا مش أنا. يريد أن تتجوز الولد ولا لا؟ يريد. أنا أنصحه من بعد من الأول لأن مسألة عدد الرضعات المحرمات فيها خلاف بين أهل العلم. فيها خلاف بين أهل العلم. لا تعرض نفسك للفتنة. الجمهور يقول رضع واحدة تحرم. هناك من يقول ثلاثة وهناك من يقول خمسة. فما دامك لم تتزوج لا تتزوج هذا الولد. صحيح. صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. سجل حديث الرمضان الطويل اللي هو شنب. شنب صلي النبي عليه السلام اللي هو دخل تحت السرير واللي خد اللبن. اللهم حديث ثابت صحيح. طب وحديث سيدنا المسلم ان هو الله يوم القيامة يجعل فداء كل مسلم يجيبه من النار يهوديا او نصراني. صحيح. صحيح. ايوه صحيح. انا بقى اللي اعترض على الحديث انا اعترض على السند انا عن المكتب حديث مسلم. انا اعترض انهم خايفين من الكفار بس. فكل شيء يخالف هوى الكفار يحاول يلغوه. السلام عليكم. إذا كنت ستسدد في الوقت وتأمن أن لا تتأخر فسنعتبره شرطا معطلا ولا بأس. وإذا وقعت في شيء من الضبط العام؟ إذا وقعت في عن هيئة كذبة. لا إله إلا الله. تمام. الساعة كم؟ السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتني. تفضل. سل. السؤال الأول. في يوم أتيت متعبا من العمل ونمت عن قيام الليل وعن صلاة الفجر وعندما استيقظت فما الصورة لكي أعيد قيام الليل بالوتر وصلاة الفجر؟ صلي سنة الصبح وبعدها صلي الصبح وبعدها صلي المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ذات يوم ما يقضه إلا حر الشمس فصلى سنة الصبح ثم صلى الصبح. بعدين كان إذا تتأخر من الليل صلى من النهار 12 ركعة. طب لي سؤال آخر شيء. سؤال يا بني. بارك الله فيك. يعني في أمور يختلف فيها في صلاة القصر يعني بعض يعني أنا سمعت آراء كثيرة. في من يقول انك عندما تغادر بلدك لم يشترطوا المسافة التي لا يعني تغادر بلدك انت يعني من اين بلاد؟ من اين بلاد؟ من البحيرة. البحيرة من اين البحيرة؟ من كوم حمادة. من كوم حمادة يعني اذا خرجت من كوم حمادة من القرية ولا من المدينة؟ من المدينة. خليه يكون عمل يعني ما تروح انتين بارودة تقصر ولا التين لا يسمى مسافر لا يسمى مسافر الذي غادر بلدته كيلة أو اثنين قبل المجاورة لا يسمى مسافر إنما إذا كان خارج مثلا أنت خارج من كم حمالة ورايح القاهرة بمجرد خروجك من كم حمالة تكسر لأن ليست منتهى سفري ليست منتهى سفري مع السلامة السلام عليكم نعم الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب فقط ايه تفضل انا سمعت كده يعني امي عندي طلقت معاها يعني بينهم او مشاكل وكده وقالت في الاخر انت تفهم علي قالت العزوز لابنها طلق زوجتك ان لم تفعل انت محرم علي تحرم علي تدخل تدخل علي ما السبب الذي من أجله قالت لك أمك طلق زوجتك؟ إن في منهم مشاكل كده يعني سواد مشاكل كده وان مشاكل ديت مشاكل عائلية هل زوجتك ظالمة لأمك تشتمها تضربها أو مشاكل عادية بين النساء؟ حصلت مشاكل عابرة كده وحصلت مرة بس لا أورد العلماء ومنهم شخصا ثانيا إذا قالت الأم لابنها طلق زوجتك بأي سبب بان إلى ذلك فلا تطاع لأن هذا فيه نوع إفساد والله لا يحب الفساد السلام عليكم ليست كالأب الرشيد الأب الرشيد إذا قال لابنه طلق زوجتك وكان رشيدا كالخليل إبراهيم غير عقب ذلك أو كعمر لما أمرك عبد الله بتطلق زوجته السلام عليكم لا لا يبلع بالدين يبلع لكن يشرب يبلع بالشمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها بالنسبة هذه كلمة ملاش أصل كالفصل عند المصريين النسبة والبتاع النسبة والبتاع والزي في المشتريات حضرتك قلت ان هي تبقى شرط معطل ده مجرد الاتفاق على محرم حتى لما يقع لا انا محرم شرط معطل وانت غدا ستفعل في المشتريات رغم عنك ربنا يجينا وياك الفتن السلام عليكم السلام عليكم السلام شيخ مصطفى لو سمحت لو قضيت المسافر في العراق وكده وجاي في اثناء الحرب وكان قدام 200 تعويض بس كان الحوالي كان كتير جدا الله يرحمه وجد كتير الحوالي لا ما كانش بيدي لابويا اي فلوس خالص من التعويض ايوه يعني جد خد الفلوس وكان على ابوه وبعدين ايوه فهل ده خدم ولا لا يكون؟ ابوك جد خد فلوس ابوك ظلم والدك وهو اللي كان في بس كانت حوالي كتير كده خلاص ما هو ولا الصورة الرسمية بس يعني مدك عايش ولا مات؟ لا ده كان هو عايش برضه بس هو حنان جدا مات المهم كان جد جد سرطان خد فلوس ابوك الله يرحمه سؤال تاني لو سألت شوف دلوقتي لو انا مثلا عمي كان مسجون وجدي باع ارض عشان خاطر يطلعه من السجن كان مسجون بيتاجر مخدرات ولا مسجون ليه؟ كان مسجون زور زور الرجل مظلوم يعني ممكن لأي مظلوم فدلوقتي أبويا برضه كان اتدلع في فلوس وكده مبلغ كبير في عملية لأحد إخواتي يعني أيوه فدي ما ساعدش أبويا في الحكاية دي فهل كده يجوز التفرقة ما بين الأبناء ولا لا؟ لا أنت زعلانة من جدك ليه بس كده لا يجوز التفرقة اتقوا الله وأعطينا بين أولادكم بس يمكن أبوك غني شوية وجدك عشان كده لا والله والله أبدا يا شيخ ربنا واحد وعيد بالحال والحمد لله. لما ربنا يهنيك من فضله. اللهم يهنيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. والدي متوفى بقاله 8 سنين. الله يرحمه. اما جيب سيرة والدك يا مسلمة. هو ما عملش فيك خير ابدا. وخلي والدي رحمه الله. الله يرحمه. الله يرحمه رحمة واسعة. امين. يا شيخ كان عليه مبلغ من الماء. متوفى بقاله 8 سنين. وبعد. واخواتي قالوا ان هم هيتكفلوا بالمبلغ ده. هو فهم ما دفعوش المبلغ اللي عليه. هو عليه ذنب. هو عليه ذنب. طبعا ما دين ومات. هو مو تركة ولا ليس له تركة؟ ايه؟ كان مو تركة تركها ولا لا؟ بيت بس. طيب البيت قبل ما يقسم يقسم الدين الذي عليه من البيت ويقسم الباقي. ولم تفعلوا فأنتم ظلم كلكم. بارك الله فيكم وبهذا القدر المجتهد وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ عشان ان شاء الله عند اي حرب الهوني في قرية تابعة لمحافظة البقالية يقال لها مني سنموت مركز أجا محافظة البقالية. قرية. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.